فعندما نسأله فما هو الذي يقرأ في صبيحة الجمعة في صلاة الفجر؟ نعم، السجدة والإنسان، وهل يصلح الاقتصار على أحدهما تنصيفا أو غير تنصيف؟ ليس من السنة. أحسنت، ليس من السنة أن يأخذ شيئا من ذلك ويقرأ به ولا يكمل السورتين، إن كان يحفظهما أكملهما، وإلا جعل غيره يصلي بالناس عملا بالسنة في صبيحة يوم الجمعة صلاة الفجر، فلا يقسم السورة في الركعتين، ولا يأخذ من أحدهما أو من إحداهما شيئا ومن الأخرى شيئا آخر، فهذا ليس من السنة في شيء، والمداومة عليه بدعة. فعندما نسأله ما هي الحكمة في قراءتين السورتين في صلاة الفجر من الجمعة؟ نعم أحسنت، ما ذكر بعض أهل العلم أن آدم أو أنهما تضمنتا ما كان ويكون في يوم الجمعة، فقد اشتملت على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكانت قراءتهما في مطلعه فيها تذكير للأمة بما كان وما يكون وما سيكون يوم القيامة، لذلك استحب قراءتهما في صبيحة الجمعة للعلة المذكورة عند بعض أهل العلم. وهل صحيح أنها لأجل السجدة؟ هل هذا صواب هذه العلة؟ ما هي صواب العلة التي هي أقرب ما ذكر كما سيأتي، هذه العلة التي تذكر وتعتمد إن شاء الله، ما فيها من ذكر المعاد وما اشتملت عليه من حشر العباد وما فيها من خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ففيها تذكير في مطلع هذا اليوم بهذا اليوم العظيم الذي سيحصل أو الذي حصل فيه وسيحصل فيه ما سيكون يوم القيامة، حصل فيه ما حصل من الحوادث وسيكون فيها أيضا حوادث أخرى، ففيه تذكير العباد. هذه صبيحة الجمعة، فهل ثبت شيء في ليلتها؟ في ليلتها لم يثبت شيء. أحسنت، جاء حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وفي صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. هذا الحديث من فيه؟ نعم أحسنت، ضعيف، في سعيد بن سماك، قال أبو حاتم متروك، فلا يثبت أنه يقرأ في ليلة الجمعة ما ذكر في المغرب وفي العشاء. هذا الحديث من طريق سعيد بن سماك. جاء أثر يا أبا عبد الرحمن عن من؟ جاء أثر عن حبيب أبي ثابت أنهم كانوا يستحبون أن يقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة كي يعلم الناس أن ليلة الجمعة أو أن الليلة ليلة الجمعة. وهذا الأثر ما حاله؟ فيه نظر. أحسنت، لأنه من طريق أبي سنان سعيد بن سنان، سعيد هذا قال الحافظ فيه صدوق له أوهام، وهكذا حبيب بن أبي ثابت تابعي ثقة لكنه ليس من كبار التابعين حتى يقال هذا النقل عن الصحابة، فكثير أو كثير من روايته رحمه الله عن التابعين فهو ليس من كبارهم حتى يقال أن هذه الرواية عن الصحابة، فكثير من روايته كما نص على ذلك أنها عن التابعين، فإذا قوله كانوا يحتمل أنه يقصد التابعين بذلك الذين أخذ العلم عنهم. وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في قولهم أو في قولهم كانوا يفعلون كذا، فضل أنه ليس بحجة. أحسنت، إذا قال الصحابي أو التابعي كانوا يفعلون كذا لا يكون حجة، فإن التابعي قد يعني من أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود كما في المسودة، فليس بحجة كانوا يفعلون، فمحتمل أنه يقصد بذلك من أخذ العلم عنهم، فيقول كانوا يفعلون أي الذين أخذنا العلم عنهم كما هو مصطلح الناس الآن أو كما هو عادة الناس، أدركناهم يفعلون كذا، كان شيوخنا يقول كذا ويفعلون كذا، فهذا فيه احتمال أن قولهم كانوا يفعلون أي من أخذوا العلم عنهم كما يقول إبراهيم كانوا يفعلون، ويقصد أصحاب عبد الله بن مسعود. وأما أحمد يقول لا بأس، كما نقل ذلك الخلال عنه من طريق الحسن بن حسان قال قلت لأحمد تقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال لا بأس. أو فتقرأ أو يقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال لا بأس، لعله اعتمادا على هذا الأثر، لكن ما فيه سنة، الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة، ليس من السنة لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت لنقل، لو ثبت لنقل، لأن صلاته في ليلة الجمعة تكررت عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه حرف صحيح أنه كان يقرأ سورة الجمعة ليلة الجمعة، وقد نقل عنه في صلاة الفجر أنه كان يقرأ السجدة ويقرأ الإنسان، ونقل عنه في صلاة الجمعة أنه كان يقرأ الأعلى والغاشية، وربما قرأ غير ذلك أيضا في صلاة الجمعة، قرأ الجمعة والمنافقين، ونقل عنه في العيدين أنه يقرأ الأعلى والغاشية، وربما قرأ قاف وأيضا القمر، فهذا يدل على أنه ما نقل عنه شيء، ولا ينبغي أن يتخذ هذا السنة. فالصحابة كانوا حريصين على النقل، نقل مثل هذه الحوادث في صلاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم ينقلون شيئا صحيحا عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في ليلة المغرب بكذا وكذا من السور؟ إذن هذا ليس من السنة، ولا ينبغي أن يفعل ويعتاد على أنه سنة، هذه عبادة، عبادة توقيفية تحتاج إلى دليل، وهؤلاء العلماء يجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين. فعندما نسأل أيضا من أهل العلم قال بعدم استحباب قراءة السجدة والإنسان في يوم الجمعة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى استحباب قراءة السجدة والإنسان في يوم الجمعة لما سيأتي من العلل التي نقلت عنه، وهذا القول يرده هذا الحديث، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فحديث رسول الله مقدم على أقوال الناس، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا يتكاد يتناقله الأئمة رحمهم الله، وقد صح الحديث وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن أحيانا ربما ما يقفون عن الحديث ولا يصلهم الحديث فيجتهدون رحمهم الله. ومالك قيل بنى ذلك على عمل أهل المدينة أنهم ما كانوا يقرؤون في الفجر، قال ابن العربي لعل هذا كان طارئا، وأما قبل كما سيذكر الحافظ كان أهل المدينة يقرؤون ثم طرى عليهم ترك، فهو طارئ الترك وليس بلازم وليس بعتيق الترك هذا، وإنما هو طارئ وليس بعتيق، فإذا حديث رسول الله مقدم. وسيأتي مناسبة ذكر البخاري لهذا الباب وهذا الحديث ما يقرأ في صلاة الجمعة، مناسبة ذلك لذكره في كتاب الجمعة، من جهة أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة، هذا من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة، لاختصاص صبحها بهذه السور، بالمواظبة على هذه القراءة، قراءتين السورتين، فالمناسبة ظاهرة. فعندما نسأله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، اللام في تنزيل مفتوحة أو مكسورة؟ فعند من؟ مضمومة. لماذا مضمومة؟ من أجل الحكاية، فإن في الآية مضمومة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، مضمومة فحكيت على ما هي عليه، كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. فما إعراب السجدة؟ السجدة بالنصب ما إعرابها؟ مفعول به أو بدل من المفعول به، مفعول به لفعل محذوف عن السجدة أو بدل من المفعول به المذكور. ألف لام ميم تنزيل، يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل، مفعول به. ألف لام ميم تنزيل مفعول به. ثم قال السجدة بدل منه، بدل منه السجدة بدل من المفعول ألف لام ميم تنزيل المحكي، فهو مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. والسجدة بدل من المفعول به الذي هو ألف لام ميم تنزيل، هذا المقروء فهو مفعول وقع عليه الفعل، والسجدة بدل منه أي سورة السجدة. هذا حاصل ما أخذناه في درسنا السابق. فنأخذ ما ذكر الحافظ رحمه الله ونستفيد منه، نقرأ ما تيسر. قال رحمه الله: قوله ألف لام ميم تنزيل بضم اللام على الحكاية. ما هي الحكاية؟ تعريفها إراد اللفظ على ما تسمعه. أحسنت، إراد اللفظ على ما تسمعه. رأيت زيدا من زيدا، الحكاية من زيدا، وقطع الحكاية من زيد، مررت بزيد من زيد، هذه الحكاية وقطعها من زيد. وإذا أتيت بالواو قطعت الحكاية ومن زيد، ولا تصرح الحكاية مع الواو، وإنما الحكاية من غير واو للاتصال. قال: قوله ألف لام ميم تنزيل بضم اللام على الحكاية، زاد في رواية كريمة السجدة، وهو بالنصب على ما سمعته، بدلية أو المفعولية. قوله هل أتى على الإنسان، زاد الأصيل في روايته حين من الدهر، والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة، هذا الذي تقدم ذكره سيذكره، في كل ركعة لا تجزأ السور. وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم، لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. نعم، صيغة كان تدل على ذلك على خلاف فيها، لكن السياق يدل عليه، والآثار التي جاءت عن السلف ابن عمر وأبو هريرة وجماعة من السلف كانوا يقرؤون بها في الفجر، فهذا يدل على أن كان المقصود بها هنا استمرار النبي عليه الصلاة والسلام أو أغلب أحواله، والذي يظهر هو الاستمرار. فجاء عن أبي هريرة كان يستمر، عن مروان وعن ابن عمر كانوا يستمرون ويديمون هذا، أي قراءة ألف لام ميم سجدة وقراءة هل أتى على الإنسان يديمون هذا، إلا لعذر أو لغير ذلك، ولا هذه السنة، هذه السنة التي ينبغي المواظبة عليها الاستمرار. وأما من قال بالقطع ذلك أحيانا فمن أجل خشية ظن بعض المصلين الذين خلفه الوجوب، وأنه يجب عليه أن يقرأ بهاتين السورتين، فقال لا بأس أن تترك أحيانا. والذي عليه أكثر العلماء ومنهم الشافعي المداومة عليها، هذه السنة المداومة على هذه. وذهب الثوري وأحمد في المشهور وإسحاق أنه لا يستحب المداومة، بل لا بأس أن يترك أحيانا، بل يستحب فعله أحيانا، فعل هذه القراءة وفعل قراءتين السورتين. والصحيح أن المداومة مستحبة لظاهر اللفظ ولما سيأتي من الزيادة، وإن كان فيها كلام لكن قد عمل بها جماعة من أهل العلم، وهذا الذي عليه السلف أيضا فيما نقل عنهم أنهم كانوا يداومون على قراءة هذه السورة، جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر يداومون، هكذا مروان كان يقرأ هذه السورة على ما في مروان مما تعلمون، لكنه خليفة وبحضور الصحابة يصلي بهم، ما أنكروا عليه. فهذا هو الصواب، هذه الزيادة التي ذكرها تدل على المقصود، والذي عليه أكثر أهل العلم المداومة على قراءة هاتين السورتين في الصبح، وهذا هو كما سمعت مذهب الشافعي وأحمد في رواية، والمشهور عنه عدم المداومة، المشهور عن أحمد عدم المداومة، وهكذا قول الثوري وإسحاق عدم المداومة، خشية أن يعتقد أو يظن أو يظن بعض الجهال أنها واجبة في صبيحة يوم الجمعة، أي القراءة بهذه السور، فلأجل ذلك استحبوا، وهذا فيه نظر هذا التعليل. فإن السنة ظاهرة والواجب ظاهر، يعلم الناس يبين لهم، يقوم يوم من الأيام يقول لهم هذا ما هو واجب، انتبهوا شو، وإن من يسعى صلى الله عليه وسلم داوم على هذا، فنحن نفعل ما فعل رسول الله من السنة، والسلف أيضا داوم على هذا ويذكر، وهذا قول أكثر أهل العلم، المداومة مستحبة، وانتهى من هذا الأمر وفرغ من هذا الإشكال. أما أنه يترك السنة أحيانا وأحيانا يفعل، لا، السنة يستمر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذه السنة. قال رحمه الله: وفي دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه، بل مواظبته، بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك. نعم، هذا لفظ هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورجح فيه أبو حاتم والبخاري والدارقطني الإرسال كما سيأتي. ورواه الطبراني من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة: وهل أتى على الإنسان يديم ذلك. هذا لفظه، يديم ذلك لفظه بتمامه، لكن رجح جماعة من أهل العلم، رواته كلهم ثقات، إلا أنه رجح فيه الإرسال عن أبي الأحوص مرسلا، هذا الراجح فيه عن أبي الأحوص مرسلا، لا عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، بل عن أبي الأحوص مرسلا، وهذا الذي صححه أبو حاتم كما هو هنا، وصححه البخاري والدارقطني، صححه في الحديث الإرسال. لكن قد سمعت هذا قول أكثر العلماء: المداومة، وهذا الذي عليه السلف، المداومة. أما الزيادة هذه يديم ذلك، فهذه زيادة صحيح فيها الإرسال، فالحديث في الصحيحين، وليست فيه هذه الزيادة، وعزوف الشيخين عن مثل هذه الزيادات يجعلها محل نظر، يجعلها محل نظر، عزوف صاحبا أو عزوف صاحبي الصحيحين عن بعض الزيادات، فهم حفاظ يحفظون مثل هذه الأشياء. قال: بل ورد من حديث مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك، أي بعد ما ذكر، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة، ورجاله ثقات كما قال الدارقطني، رجاله ثقات، لكن كما قال بعض أهل العلم رجاله ثقات، لكن فيه الإرسال، لكن صوب أبو حاتم إرساله، ومن أيضا؟ البخاري، وأيضا دارقطني صوبوا إرساله، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا، وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة، لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك، وهكذا عمل السلف، يعتبر مما يستشهد به ويستأنس به، وهكذا قول أكثر العلماء أن المداومة هي المستحبة، مثل هذا يستأنس به، فهم أفهم لدين الله وأفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا كذلك أقرب لهذا الحديث المذكور في ظاهره، أقرب لفهم الحديث من ظاهره، أن كان هنا تفيد المداومة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة صلاة الفجر، في صلاة الفجر إلى آخره، هذا يدل عن المداومة، وإن كان ربما لا تفيد هذا، كما جاء في حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم، فهذا لا يدل عن المداومة، لأن ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فلا تفيد كان على الإطلاق، لكن القرائن هي التي تبين ذلك. قال رحمه الله: وقد أشار أبو الوليد الباجي مالكي في رجال البخاري للطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث، وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله، أبدا ما امتنع مالك من الرواية لأجل هذا الحديث، وإنما لأمر آخر سيأتي ذكره، فهذا الرجل ثقة، وقد اعتمده صاحب الصحيح، اعتمده ووثق أيضا من قبل أهل العلم، فليس فيه مغمز، ثم هو قد توبع على هذا الحديث فحديثه مقبول ولم ينفرد أيضا، ولكنه أحيانا التعصب المذهبي، فالباجي مالكي، فأحيانا ربما يتعسفون ويتعصبون أصحاب المذاهب لتأييد صاحب المذهب، تأييد قوله، هذا والله خطأ ولا يصلح. فالحق حق، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المقدم على أقوال الأئمة رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر وهذه المقالة عن من؟ نعم، عن ربيعة مشهور، عن مسلمة، نعم، الله أعلم جاءت عن مالك، ينظر. قالوا أن مالك امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به، ما تركوا العمل به، بل سيأتي أنهم عملوا بذلك، وإنما هذا طارئ في أهل المدينة، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة، انتهى وليس كما قال، فإن سعدا لم ينفرد به مطلقا، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن سعود، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في الأوسط من حديث علي حافظ. والآن ربما الشخص لا يصل لنا مثل هذا إلا عن طريق الجهاز هذا وعن طريق الكمبيوترات، هؤلاء ناس حفاظ علمهم في صدورهم وعندهم اطلاع واسع على مثل هذه الطرق والشواهد والألفاظ، ألفاظ الحديث يجمع في الباب أكثر من لفظ لقوة حفظهم، وعندهم مضان الفوائد معلومة في الكتب، يعرف أين يرجع للفائدة، فهم حفاظ ومروا على كتب كثيرة. وأما المتأخرون فكثير منهم لا يحتاج إلى مثل هذه الأجهزة، وهذا من فضل الله أنه تيسرت لضعف الحفظ عند الناس، تيسر لهم مثل هذا الذي يوصلهم إلى المقصود، لكن لا يتبجح الشخص وأني قد وقفت على كذا وقد وقفت على كذا وقفت على هذا الضغط حتى وصلت إلى هذا، هذا فضل الله، نعمة، ما في شيء. قال رحمه الله، كل واحد يعرف قدر نفسه، نحن فينا العجز والضعف، فيسر الله هذه الأجهزة، أولئك حفاظ فعندهم جهد عظيم، ومن آخر هؤلاء العلماء الذين عندهم الجهد ما تعلمون من حال الشيخ الألباني رحمه الله، ومروره على الظاهرية المكتبة يقرأ فيها وهو يفتش عن بعض الأوراق، وربما مر عليها كلها أو جلها رحمه الله. وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله، ما هم حول الكمبيوترات هذه، ما يعرفونها، جاءت متأخرة، نعم جاءت في عهدهم لكنها متأخرة، يعني آخر ما كان من حالهم، فكان يرجعون الكتب ويستفيدون من الكتب ويخرجون الفائد من الكتب، فرحمهم الله. قال رحمه الله، أنا لا أعيب هذا، لكن هذا مما يسر الله، الواحد يعرف قدر نفسه، لا يقارن نفسه بالحافظ بن حجر، ولا يقارن نفسه بالألباني ولا بهؤلاء الأئمة، أنت مسكين. قال والطبراني في الأوسط من حديث علي، أما دعواه أن الناس سرقوا العمل به فباطلة، انظر إلى هذه الردود الجميلة، أولا التفرد رده، وذكر الطرق والروايات التي تدل على عدم التفرد، ثم عمل أهل المدينة قال باطل لما سيأتي من العلة، وأما دعواه أن الناس سرقوا العمل به فباطلة، لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به، كما نقله ابن المنذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد، وهو من كبار التابعين من أهل المدينة، أنه أما الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكلام العربي يشعر، وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طارئ أو أمر طرأ على أهل المدينة، لأنه قال وهو أمر لم يعلم بالمدينة، فالله أعلم من قطعه كما قطع غيره، سبحان الله. وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث، بل لكون طعن في نسب مالك، كما تكلم مالك على ابن إسحاق لما قال توني بعلم مالك فأنا بيطاره، أو بحديث مالك فأنا بيطاره، فتكلم فيه مالك بكلام لاذع جدا، من هذا الدجال الذي يقول هذا؟ دجال من الدجاجلة، على ابن إسحاق، ابن إسحاق ليس بدجال، وهكذا كلام ابن إسحاق في مالك ما هو صحيح، وطعن في حديث مالك وفي علم مالك، مالك إمام دار الهجرة كيف يطعن في علمه؟ ولكن هذا يحصل ربما بين الأقران، وما جاء عن الأقران الأصل فيه أنه يطوى ولا يروى، وليس معنى أنه يهدر كلام الأقران في بعض البعض، فالقرين أعلم الناس به من كان في زمنه وبقرينه أعلم الناس به، فكلامه مقبول إلا ما كان عن طريق الأنفس فله قرائن تدل عليه، فلا يقبل لا من ذا ولا ذاك. وقال الساجي: أجمع أهل العلم كان سعد بن إبراهيم لا يحدث المدينة، بل لكون طعن في نسب مالك، كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين، وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث المدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهلها. وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. أجمع أهل العلم على صدق، احفظ هذا، التي فيها رد على الباجي المالكي، والساجي انظر هل هو مالكي أو شافعي انظر. وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه، وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه، فصح أنه حجة باتفاقهم. ما أجمل هذا، حجة باتفاقهم فلا يرد حديثه، وما طعن فيه مالك من أجل هذا الحديث، ولكن لطعنه بنسب مالك. قال مالك: وإنما لم يروي عنه لمعنى معروف. قال: ومالك لم يروي عنه لمعنى معروف، فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك. ما أجمل هذه الفوائد، نكتفي بهذا إن شاء الله، سنسأل عن خلاصته. تفضل الذي يريد توضّح في حفظ الله.